الذين لا تحس بحرج في الحديث معهم في كل شيء يعلمون أنها تعتقد أن الرحيل المفاجئ لزوجها عبد الفضيل كان نتيجة للعين وحسد حساد كانت ولا تزال تعتقد أنهم كثر من حولها. وكثيرا ما رددت أنها ما تركت منزلها الفسيح بزخارفه الأصيلة في المدينة القديمة إلا فرارا من الحساد، عيونهم مدمرة كانت تقول. عند تقاطع شارع محمد الخامس مع شارع سيدي المنضري توقفت بمحاذاتها سيارة أنيقة لونها أزرق داكن. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. سحر الكلمات. تسكن للا في الطوم الزهار شقة في عمارة تطل على ساحة مولاي المهدي وسط تطوان. استقرت في تلك الشقة الفسيحة منذ أن تزوج يوسف أصغر أبنائها ورحل ليستقر في مدينة إشبيلية الأندلسية الإسبانية. كان ذلك في العام 88-900 ألف. الذين يعرفون للا فطوم يعترفون بأنها امرأة ذات ذوق رفيع، يتجلى ذلك في ذاك الانسجام الكامل بين الألوان والأثاث في شقتها تلك، وفي لباقتها وحرصها على انتقاء الكلمات وهي تخاطب من تلتقيهم. كان والدها تاجرا معروفا، وكانت ابنته الوحيدة، ولما توفي آل إليها على سبيل الإرث مال وبضع عقارات في أحياء مختلفة من تطوان. نحن في العام 2000. تحتفظ للا فطوم بطريقة تتميز بها التطوانيات من بنات جيلها في اللباس. الجلابة التطوانية التي ينبغي أن تكون في منتهى الإتقان وغطاء رأس تغيب عنه الألوان الصارخة اللافتة للأنظار وحقيبة يدوية لا تقل أناقة. تمشي المرأة وقد جاوزت 60 الآن مستقيمة وكأنها تحسب لكل خطوة تخطوها حسابا. ترملت وهي في 45، كان زوجها دون 50 يوم توفي إثر نوبة قلبية لم تمهل. أثرت الفاجعة بعمق في حياة للا فطوم. كانت تحبه ودودا كان طيبا، كذلك تقول كلما جاءت على ذكره، تنهي الحديث عنه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. الذين لا تحس بحرج في الحديث معهم في كل شيء يعلمون أنها تعتقد أن الرحيل المفاجئ لزوجها عبد الفضيل كان نتيجة للعين وحسد حساد كانت ولا تزال تعتقد أنهم كثر من حولها. وكثيرا ما رددت أنها ما تركت منزلها الفسيح بزخارفه الأصيلة في المدينة القديمة إلا فرارا من الحساد، عيونهم مدمرة كانت تقول. في الحقيقة لم تكن للا فطوم الزهار تختلف عن كثيرات تعتقدن أن كل ما قد يكون أصابهن من سوء إنما سببه عيون الحساد الذين لا يترددون في اللجوء إلى السحر والسحرة. عصر 19 من يوليوز من العام 2000 لم تكن كثيفة حركة المرور في وسط تطوان. كان يوم جمعة. تناولت الكسكس في بيت ولدها الأكبر نجيب الذي يعمل صيدلانيا ويسكن في شارع محمد الخامس. لم يكن سكنه بعيدا عنها، ولذلك رفضت وأصرت على أن لا يوصلها بسيارته إلى ساحة مولاي المهدي. عند تقاطع شارع محمد الخامس مع شارع سيدي المنظري بينما كانت تهم بالعبور توقفت بمحاذاتها سيارة أنيقة لونها أزرق داكن. لم يكن زجاجها يتيح رؤية واضحة لمن بداخلها. رأت زجاج النافذة ينزل. الجالس أمام السائق رجل يرتدي جلابة يميل لونها إلى الأصفر، حاسر الرأس كان حليق الذقن. لو سمحت سيدتي، نريد زنقة السلطان مولاي الحسن. تعلم أن تلك الزنقة تقع على بعد بضع عمارات من سكنها. نعم، زنقة السلطان مولاي الحسن ليست بعيدة، كانت تشير إلى الجهة التي توجد بها. شكرها الرجل وانطلقت السيارة. واصلت للافطوم طريقها، قليلون هم المارة في تلك الساعة، أغلب المحلات التجارية مغلقة. استوقفها للحظات ما تعرضه بعض الواجهات الزجاجية. نسيت أمر ذلك الرجل الذي سألها عن زنقة السلطان مولاي الحسن. قبيل وصولها إلى ساحة مولاي المهدي، التقت امرأة من معارفها القديمة، وبينما هما تتبادلان الحديث رأت الرجل الذي سألها عن تلك الزنقة كان قادما نحوهما، بيده حقيبة جلدية بنية يبدو كهلا في منتصف العمر. تقدم نحوهما، وقبل أن يفصح عما يريد بادرته للفطوم تسأله عما إذا كان قد اهتدى إلى وجهته. بدا وكأنه فوجئ بسؤالها، ثم ابتسم وقال لها: نعم نعم، أنت التي سألتها قبل قليل. نعم، ردت للفطوم. في الحقيقة لم يكن هو ذاك العنوان الذي نريده، أنت امرأة طيبة. راقها ما سمعته منه، ربما لم تسمع كلاما مثله من رجل منذ زمن. ثم أضاف الرجل الذي كان خده الحليق يلمع: ولكني أرى أن حسادك كثر والعياذ بالله. اقتربت منها التي كانت تتحدث إليها وهمست لها بشيء في أذنها، ثم بصوت مسموع هذه المرة قالت لها إنها مضطرة للانصراف، وعدتها بلقاء قريب ثم مضت. كان الرجل ذو الجلابة التي يميل لونها إلى صفرة يقف على بعد خطوات منها، ولما انصرفت المرأة اقترب أكثر. اسمحي لي يا سيدتي، أراك طيبة أكثر مما ينبغي. كلماته تقلقها وتستنفرها للإصغاء إلى ما سيقوله بعدها. سكت قليلا، تحس بداخلها رغبة جامحة لمعرفة ما يلمح إليه هذا الرجل الذي وإن لم تكن تعرفه من قبل أحست به يشدها إليه. هل تعرفينها جيدا؟ من؟ تلك المرأة. نعم أعرفها منذ مدة طويلة. لا لا أظنك تعرفينها، ألم ترين كيف استعجلت الانصراف ما أن سمعتني أتحدث عن طيبوبتك؟ نظر مليا في عينيها: إنك امرأة لا ككل النساء. أعجبها كلامه، ابتسمت ثم أدركها قائلا: أقرأ في عينيك حزنا، وما أظنك إلا عانيت لفترة طويلة. كان قد تنحي عن وسط الرصيف وانحاز إلى الجدار، أحست برغبة في البكاء. لو تعلم يا سيدي، لا أحتاج إلى أن تقص علي، كثير مما حدث لك كان بسبب سحر عمل لك، أنا مستعد لمساعدتك على التخلص منه. فتح حقيبته الجلدية وظهرت كراريس وما بدا لها ملفات. أدخل يده في جيب وأخرج قطعة خشبية كروية الشكل. عليك أن تدفعي لي درهما واحدا لا أكثر وأناولك هذه القطعة. من حقيبتها اليدوية أخرجت حاملة نقود وأخذت منها درهما ناولته إياه. أعطاها القطعة الخشبية ثم مضى بالقطعة النقدية بمحاذاة فيه وبدأ يقرأ كلاما غير مفهوم. أعاد إليها القطعة النقدية وقال لها أن تضعها هي والقطعة الخشبية المكورة تحت وسادتها. أقسم أنها سترى في منامها من سحر لها وأين دفن ذلك. كانت تنظر إليه، أحست بأنها لا تقوى على الرد ولا على المزيد من الأسئلة، ثم قال لها: تعلمين سيدتي أن استخراج السحر المدفون يتطلب نفقات، سأعطيك ما تطلبه. لا لا، أنا لا أريد مالا، أنا أريد ذهبا. سأنتظرك قرب منزلك، ستأتين بكل حليك الذهبية، أنا أعلم أنها كثيرة، وسأحصنها لك من العين والسحر. لن أخذ منها سوى قطعة صغيرة أهبها للجني الذي سيتولى الأمر. كانت تحرك رأسها في إشارة منها إلى أنها موافقة. سكت قليلا ثم فتح حقيبته البنية من جديد وأخرج ما بدا لها قطعة عظم حيوان بالية وقد خط عليها شيء لا تفهمه إلا أنها شبهته بما يخط في التمائم. هل تريدين هذا؟ كان يمسك بقطعة العظم المسطحة في يده. ما هو؟ هذا سرير الجن الذي يأتيني بكل الأخبار. اعلمي أنني سأتابعك من خلال هذه العظمة، سأراك إن حاولت إخفاء أي شيء. تغيرت ملامحه وهو ينطق وعيده ذاك، خافت ثم انطلقت. تبعها، رآها تدخل باب العمارة، وقف غير بعيد، انتظر نحو نصف ساعة ثم رآها مقبلة تحمل في يدها كيسا، تسلمه منها ثم مضى مسرعا. كانت تراه يجري ولكنها لم تتكلم، لم تصرخ ولم تحاول اللحاق به. رأت السيارة ذات اللون الأزرق الداكن تخرج من شارع بن عبود، ركب وانطلقت، مرت بمحاذاتها ثم اختفت في شارع العروبة. قبل أن تبلغ باب العمارة رأت تلك المرأة التي التقتها من قبل، كم كانت تود لو لم تلقاها مرة أخرى، ولكنها تقف بباب العمارة تنتظرها. ها أنا مرة أخرى، مرحبا بك، آمل ألا تكوني ثقت بذاك الرجل. ألم تلاحظين أنه يتحدث بكلام لا يصدر إلا عن نصاب؟ قطبت للفطوم جبينها. ومن قال لك إنه نصاب؟ طريقته في الكلام. سكتت قليلا ثم أضافت، آمل ألا تكوني وقعت في فخاخه. لا، إنه يبدو طيبا، وقد وعد بمساعدتي على فك سحر معمول لي منذ سنوات. ما أن أكملت ما قالته حتى بدت وكأنها استيقظت من إخفاء. ربي، لقد أخذ كل ما عندي من حلي ذهبية. أمسكت بها المرأة من ذراعها ووجهتها إلى باب العمارة، شقتها في الطابق الثاني. لم تنتظر المصعد. لما استعادت أنفاسها حكت لصديقتها ما دار بينها وذلك النصاب. لم يكن أمامها من سبيل إلا أن اتصلت بابنها نجيب الذي رافقها إلى مركز الشرطة، وتقدمت بشكاية ضد مجهول. تم تدوين كل الأوصاف التي أدلت بها. في الأيام التي تلت مرضت مرضا شديدا، كادت تموت كمدا وحسرة. لم تكن تصدق أنها وقعت في فخ نصاب. كان أولادها يحاولون تهدئتها ويطمئنونها بأن كل ما ضاع منها سيعود. مرت على تلك الوقائع 6 أشهر لما تم الاتصال بها. أبلغتها الشرطة بأن مصالح الأمن في مراكش ألقت القبض على رجل يدعي فك السحر والعرافة وينصب على الناس ويستولي على أموالهم. ما أن أراها الضابط صورته حتى أكدت أنه من استولى على حليها الذهبية. في أقواله أنه باع كل ما استولى عليه وأنه أنفق ما تحصل عليه من مال. كانت تلك أقواله، ولكن التحريات كشفت عن شبكة من النصابين يحالفهم صاغة يشترون المسروق من الحلي. بعد 2 تمكنت للا فطوم من استعادة بعض من حليها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.